اصبر ولا تزعل ترى في الصبر تفريج الهموم والليل لو أظلم ترى يشع البدر والنجوم اصبر ولا تزعل ترى ما تدوم لو فرق العين الكرى والدمع سالم للهموم اضحك ولا تبكي على أحزاني فاتت أحزاني فاتت أحزاني فاتت ما تدوم تزعل ترى في الصبر تفريج الهموم والليل لو أظلم ترى يشع بدر والنجوم الورد ينبت في الثرى يسقى من دموع تضحك للورى تشرق تنور كل يوم الورد ينبت ثرى يسقى من دموع الغيوم والشمس تضحك للورى تشرق تنور الله كل اللي جرى يجري على كل العموم من بعد دنياه وشرى جنة ربه له تدوم تصبر ولا تزعل ترى في الصبر تفريج الهموم والليل لو ظلم ترى يشع بدر والنجوم صدري تفريج الهموم.